الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إن قلت ما الحكم لو عجز عن إخراج الكفارة، أفتسقط عنه أم لا تزال دينا في ذمته متى ما أيسر؟ الجواب: اختلفت أنظار أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. فمن أهل العلم من قال تبقى دينا في ذمته لأنها وجبت عليه بيقين فلا تزول عن ذمته إلا بيقين آخر، ومن أهل العلم من قال بل تسقط إذا عجز عن خصالها جميعا، وذلك لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهو لا يستطيع شيئا من خصالها الآن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهو غير مستطيع لشيء لا كلا ولا بعضا من الكفارة. والمتقرر عند العلماء أن الواجبات تسقط بالعجز، وهذه قاعدة متفق عليها بين العلماء، والكفارة تكليف، والمتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. فهذه الأصول تدل على أن من وجبت عليه عبادة وعجز عنها فإنه تسقط عنه، والكفارة لا تعدو أن تكون واجبا شرعيا يسقطه العجز. فما الذي يخرج الكفارة عن كونها تسقط بالعجز كسائر الواجبات؟ فإن العجز أسقط ما هو أقوى منها، فقد أسقط وجوب الصوم أصلا، وأسقط وجوب القيام في الفريضة، وأسقط وجوب الحج، وهو أعظم من قضية الكفارة. فإذا كان العجز يسقط ما هو أعلى من الكفارة، فقدرته على إسقاطها من الذمة من باب أولى. لكن قال أهل الفريق الأول، وقالوا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره ببقاء الكفارة عليه في ذمته، فلو كانت لا تزال باقية لأخبره وقال له: متى ما أيسرت فأخرجها، لأن هذا هو وقف البيان. والمتقرر عند العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. أنتم معي بهذا ولا لا؟ وبعد النظر في هذين القولين تبين لي قول وسط، وهو الذي يدل عليه ظاهر الحديث، وهو أن العجز لا يخلو من حالتين: إما أن يكون مطلق العجز والذي يسميه الأصوليون بالعجز القريب، وإما أن يكون هو العجز المطلق الذي يغلب على الظن عدم ارتفاعه وانقشاعه. فإن كان العجز الذي حل بالمكلف الآن ومنعه من إخراج شيء من خصال هذه الكفارة هو العجز الكامل المطلق لوجود القرائن الدالة عليه، فهذا الرجل لا يملك شيئا ولا دخل له ولا تجارة يرجو نتاجها ولا مال عنده الآن، فهذا يغلب على الظن أن عجزه هو العجز الكامل المطلق، فحينئذ هذا العجز كفيل بإسقاط الكفارة عن ذمته بالكلية. وأما إذا كان هذا العجز هو العجز القريب، بمعنى أنه يرجى أن يأتيه مال من هاهنا أو هاهنا، أو يرجى أنه يستطيع أن يكفر بشيء من هذه الخصال، بمعنى أنه يقوى على الاعتاق فيما بعد، أو يقوى على الصيام فيما بعد، أو يقوى على الإطعام فيما بعد، إذا كان العجز قريبا فإن الكفارة لا تسقط عنه في هذه الحالة. وبرهان هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره هذا الرجل بأنه عاجز سكت عنه ولم يخبره بأن الكفارة لا تزال واجبة عليه، ولكن بعد مجيء هذا المكتل أو العرق من التمر والتصدق به عليه علمنا أن عجزه لم يكن هو العجز المطلق، وإنما فرج الله عز وجل عنه بالعجز القريب، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الكفارة لم يقشعها عن ذمته هذا العجز القريب، وأعطاه هذا المكتل وأمره بإخراج الكفارة. فإذا هذا القول ترونه يجمع بين القولين، فإذا جاءك إنسان وأخبرك بأنه عاجز العجز الكامل المطلق عن إخراج الكفارة، فحينئذ الكفارة عنه تعتبر ساقطة. لكن إن وجد شيئا منها قريبا فإنه يجب عليه أن يخرجها. وأما مطلق العجز بمعنى أن عنده غلبت ظن بأنه سوف ينكشف عنه هذا العجز في يوم من الأيام، فإن هذا نسميه بمطلق العجز أو العجز القريب، هذا لا يعتبر مسقطا للكفارة. هذا القول هو الأرجح عندي إن شاء الله، ولعلكم تنظرون إليه نظر إجاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل أن يخرج الكفارة بعد وجودها قريبا من الإخبار بأنه كان عاجزاً.